وبشر الذين كفروا بعذاب أليم للذين عاهدتم من المشركين ثم لم يقصركم شيء ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين سجد